سلام نزكى من الريحان، لا عطر الصبح بنفاسه، واجمل من العشب بالريضان عقب المطر ما حد انداسه. واعذب من اللي نزل هتان ساعة تلقاه بالكاسة، ورج من نسمة البستان لهب ريحه ونسناسة. ولين من الورد بالأغصان تذوب في كف لماسة، تدرون وش حرك الوجدان وكم عاجل هزله راسة. ناس تشخبط على الجدران عساه ما تكثر اقناسة، عذب الأحياء تقل شيطان حتى الجبل ما سلم راسه. عساه بهداية الرحمن وقادر على كتم تنفاسه. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. حتى المريخ وعطارد لو يكتب به يمكن وارد، يكتب في أية مساحة لو هي جبهة عنز والد، لو هي جبهة عنز والد. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. مظلم ليله يجي يكتب خلى رمزه اسم المرعب، وهو دجاجة صقعة دايم خايف كنا أرنا، دايم خايف كنا أرنا. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. جا في شارع محد حوله يبغى يثبتها رجوله، قرقر بطنه قال الهجة نسي شماغه ونعوله، نسي شماغه ونعوله، نسي شماغه ونعوله. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. ومسافر أصبح في ورطة، ويش الحيلة ويش الخطة، لقى إنه أحسن يكتب في حمامات المحطة، في حمامات المحطة. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. طالب شهرة لو هي سيه، ظنه إنه محد زيه، ما يدري إنه مكانه سرير الصحة النفسية، سرير الصحة النفسية. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة. يلي تكتب مالك داعي، مريض وعايش بصراعي، ليتك تفهم إنك تفضح في يوم يدعيك الداعي، في يوم يدعيك الداعي. شخبط شخبط على جداره، خرب جدران أهل الحارة، المدارس والمنازل باسم غريب استعارة، باسم غريب استعارة.